هي دلوقتي النوم. صح النوم. ورب هذا الصدع. هذا حديث لكل مسلم يبحث بجد وصدق عن الطريق. اللهم اهدنا سواء السبيل. طريق إعادة هذه الأمة لإسلامها. اللهم اهدنا. يبدو أن المؤلف ده جميل. هذا المؤلف يبدو لأنه غير صدق. هذا الحديث نصح فيه الداء العضال الذي أصاب المسلمين منذ عشرات السنين. أي والله. ونصح فيه الدواء ونحدد فيه الكثير من الملامح. تفضل. أهلا وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. فينك يا راجل؟ من مدة ما شفتكش. كويس إن أنت جيت على كل حال علشان تشاركني في الكتاب ده. جميل جدا الكتاب ده اللي معايا. والله ده تأخرني يعني. معلش يعني أنا كنت مشغول عنك شوية بصراحة يعني ده تأخرني يعني. لا وأنا دلوقتي خير. بدل ده الشريط. الشريط إيه ده؟ خير. الشريط اللي فات ده اللي انت نتكلم فيه عن حادث العتبة وضايقتنا خالص. خير خير ان شاء الله. يا ستي يا رب. طيب ايه اللي مضايقك فيه يعني؟ والله يا اخي انت يعني فضحتنا. الله. ايوه ازاي تتكلم عن حاجه زي دي؟ ازاي يعني؟ الدرجه دي؟ ايوه بالدرجه دي. يا اخي انا ما تعودتش منك على تفكير سطحي فارج. ده خير يعني لهذه الدرجه. ازاي يعني؟ يعني الحادث ده اللي كتب في معظم الصحف العربية والأجنبية وانت نفسك قرأت معي هذا الموضوع في أكثر من صحيفة وذكر في أكثر من إذاعة وانت نفسك سمعت بعضها وأغلب البشرية عرفت هذا الحادث وبعد ده كله جاي تقول لي أنا اللي فضحت برضه ده يعني ما يمنعش إن ذكرك له أيوة. نفس مشاعر معظم اللي سمعوه. أيوه حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال طيب يعني في ايه تاني؟ في حاجة تاني ضايقتك في الشريط؟ في كتير. يعني ايه لفت نظرك في الشريط مثلا وضايقك تاني؟ والله في يعني في بيت أهمها. دي أهمها؟ أيوه. دي أهمها؟ أيوه هي دي أهمها نعم. يعني أهم ما في الشريط ذكر حادث العتبة؟ أيوه هو ده. هو اهم شيء يعني. كده. بقى يا اخي انا اعزيك واعز امثالك عظم الله اجرك. مين مات؟ في حاجه؟ نفسك. قلبك. كيانك كله مات. ليه ده كله ليه؟ مت. انت حقيقة مت. او تبلدت. او تجردت لا سمح الله من دينك كله. لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. لا حول ولا قوة الا بالله. ليه ده كله؟ يا راجل يا راجل. انا يعني جاي في الشريط اللي فات تاريخ زحزحة شريعة الله سبحانه وتعالى ولمس احكامه وتجويد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تمت ازاي؟ على ايد مين؟ كيفية المؤامرة الخبيثة اللي انتهت بينا بمسيادة القوانين الوضعية والبمس حكم الله عز وجل، حتى اصبحنا الان بنحكم بقوانين الكفار، قوانين التشريع الفرنسي والايطالي والانجليزي والامريكي، واختفت شريعة الله سبحانه وتعالى. كل ده ولا ألمك، وجاي تقول لي انا مسلم منتظر من الله الجنة، ونصب اهتمامك كله وحزنك على ذكر حتى عتبة. والله يا اخي لا لا لا، والله اخي انت على حق، والله اخي انت على حق صحيح. وعلشان كده انا اقول لك ايوه على كل الملاحظات اللي سمعتها عن شريط صح من اثنين. والله كويس. نعم دي مصارحة طيبة جدا وحليف عليها. اتفضل. شو عمر؟ نعم يعني صراحة عشان من الواحد انا اكون صريح معك يعني اللي يعني رأيك كل سمعته برضه. نعم اتفضل. المسألة يعني من ضمن الملاحظات، نعم، انه ما فيش، انت حضرتك كنت قلتها يعني، انه ما فيش من شرع الله في حياة المسلمين الا يعني ده كلام انا في الشرق يعني. ايوه ده اللي احنا فهمناه منه. اه اتفضل. انه ما فيش من شرع الله في حياة المسلمين الا المواريث. نعم. الزواج والطلاق. ايوه. وحتى الزواج والطلاق. ايوه نعم. داخل فيها شيء مش من شرع الله في بعض الاماكن. نعم دي حقيقة. حقيقة. ايه تاني؟ وفهمت منك برضه ان حتى زعمائنا اللي الواحد بيتخذهم قدوة. ايوه. وبيمشي على هداهم. حلو. طلعتهم ولا حاجة. مش معنى انهم تماثيل، ده يعني مش لشيء، ده مش حبينا ليهم بس. طيب وايه تاني؟ ايه تاني؟ وكمان الناس. ما هو المجتمع نفسه اللي ممكن تلاقي فيهم خير ويمكن فيه ويمكن يكون فيهم بعض الله سبحانه وتعالى الامل. طلعتهم بسبب الحادث اللي ده من غير نخوه ولا شهامه ولا رجوله. سامحك الله. هو ده فهمك يعني؟ ايوه. طيب وايه تاني يا سيدي؟ خلاص هو بعد ده كله يبقى في حاجه ثانيه؟ خلاص. ايوه خلاص. يعني دي الملاحظات اللي انت سمعتها. ايوه نعم. طب انت شخصيا بتؤيدها؟ ما خلاص دي برضه. ايوه ايدها. انا لما نضرب حاجه في النار وضرب حاجه وضرب على الاخر. لا خلاص. يبقى رد عليك. رد عليهم. طيب هتسمح لي اعمل الرد ولا ممكن افهم يعني ان ده يبقى تفضيح؟ تفضيح. ايوه يعني ده برضه انت عملت يعني في تفضيح فيها دي برضه. ده تفضيح. انا اللي فضحت. ايوه يعني حلو في العتبه ده. منك انك تذكره ده تفضيح برضه. فضحتني يا اخي. كتر خيرك. شوف يا سيدي. يعني تسمح لي بالرد ولا تحب تكتفي بتوجيه الاتهامات وبس زي اخواننا اللي فوق دول؟ انت فاكر الموضوع ايه؟ ما ادوناش فرصه للرد خالص، اتهام وبس. يعني هتبقى زيهم حضرتك؟ لا لا مش هكون زيهم. طيب ان شاء الله اتفضل. طب اديني فرصه اتفضل. اتهامك الاول ليا ده يعني ده اول مش على فكره قبل ما تتكلم يعني انت تفكيرك بصراحه تبقى في رايي انا يعني في ذهني انا. نعم. تبقى متطرف. كملت. طيب رجاء كمل كل كلامك ولا اتهاماتك عشان بس ما تقطعنيش تاني. اتفضل. لا خلاص يا سيدي اتفضل. طيب انا كنت يعني بقول لك ان الارض يعني اصل في الحقيقه يعني الله. وبعدين مش حكايه دي. اتفضل يا سيدي كمل. لا خلاص لا خلاص لا تكمل كلام. لا اتفضل كمل كلامك. لا لا لا خلاص خلاص اتفضل اتفضل عشان ما تقطعنيش كمل كلامك. خلاص مش هقطع تاني. اتفضل. يعني رجاء تنتظر بس اصبر شويه مش داعي للزعل ولا ايه ولا التشنج ولا العصبيه. لا خلاص يعني انا خلاص انا كنت عاوز اقول لك ان اتهامك الاول ده ما يعتبرش اتهام. ليه؟ اللي هو خاص بايه؟ بحكايه الزواج والطلاق وهذا. لانه حقيقه وواقعا لم يبقى من الاسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مستمر مع الصحابه والتابعين وتابع التابعين وسلف الصالح كله لم يبقى منه حقيقه اي شيء سوى المواريث والزواج والطلاق على ما حدث فيه من تشويه الاخير ده زواج والطلاق. يعني هيرجع للتوريث ثاني. لا حول ولا قوه. الجواز دوت الجواز ده ما هو على الشريعه يا اخي. طيب وكمان بيتم على مذهب الامام ابو حنيفه النعمان. كمان ايوه على مذهب ابو حنيفه النعمان. ماشي. طب ما تتجوز على مذهب ابو حنيفه النعمان. طيب اهو الموضوع مش بتوجيه ولا حاجه. اذا كان طيب ابو حنيفه النعمان ده نفسه امه اتجوزت على مذهب مين؟ يعني الله والله صحيح. لا مش اشتقت. انا عارف بقى. فهي حتى دي سهلة اتركها يعني. يعني انا في الحقيقة بتلفت حواليا. مش لاقي. مش لاقي من شريعة الله شيء قائم الا في الاثنين دول. المواعيد لا بزواج يا سلام بس من غير زعل. انت قول لي يعني شاور لي انت يا اخي في الدستور بيقول ايه؟ ايوه ان الدين الاسلامي نعم هو المصدر الاساسي للتشريع. قول لي انت بقى بس قول لي انت بقى بس قول في دي ايه كمان المصدر الاساسي؟ ايوه انا علمي يا اخي انها بدون الالف واللام يعني يعني مصدر اساسي من مصادر التشريع. لا بالالف واللام لا مش المصدر الاساسي واللي بيفرق كتير. لا بالالف واللام اقول لك اقول لك اقول لك عموما على افتراض انها بالالف واللام وافقنا خلاص شاور لي على اي شيء في الواقع يدل على صدق هذه العبارة باستثناء المواريث والزواج والطلاق. فضل في الواقع في ايه عارف بقى انا عارف عارف الحاصل يعني ايه انا اقصد يعني هديك شوية امثلة كده سريعة ممكن مرت بينا في حديث كثيرة يعني اذا لا يصلي الانسان ولا يصوم ولا يزكي فحد يكلمه لا كويس شرع الله غير كده حتى سب الدين وإذا من أكبر الكبائر وهذه تسمع من بعض الناس دون اعتراض بتشوف حد اعترض على حد يسب الدين؟ لا طيب شرع الله غير كده الاستهزاء بالمتدينين في الشارع نفسه وفي الأفلام دون رادع هل ده يتفق مع شرع الله؟ فكر معي؟ لا لأن المتدين بيرمز إلى الله ورسوله طيب الاختلاط بين المرأة والرجل بدون اي ضوابط وفي كل مكان وفي الليل وفي النهار وفي كل وسائل المواصلات طيب هل ده يقر الشرع الاسلامي؟ عندك انت يقر الشرع؟ انا عارف طيب معاكسة النساء ومن حرمات الله سبحانه وتعالى اصبحت شطارة الشرع يقر هذا؟ عري بعض النساء يعني تكشف ما امر الله بستره وشرع الله لا طيب يوافق على ذلك؟ لا بس النشل بالسرقة بالسرقة بالإكراه لله فيها حكم وإحنا جعلنا فيها عقاب آخر ده حاصل ولا مش حاصل؟ رد علي حاصل أنا عارف بس إباحة رقص المرأة شبه عارية أمام جماهير من الذكور والإناث هل شرع الله يقر هذا؟ والكلام هذا اللي بقوله لك في كل الأمة الإسلامية إلا من حفظ الله عز وجل إباحة دار الخمور وشربها وحتى تلاحظ معايا ايه؟ الملفت للنظر انه الحشيش سائر انواع المخدرات كلها ممنوعه ايوه الحمد لله العظيم هذا شيء طيب ممنوعه شيء طيب وشرعي لكن الخمور المنصوص عليها بالاسم وبالتعيين في كتاب الله مش محرمه ولا ممنوعه هل هذا شيء يليق بتوقيع شرع الله؟ ومعنى كل ده ان احنا حتى على الاقل ما احترمناش اول نص من نصوص الدستور اللي انت بتقول عليه ان الدين الاسلامي هو المصدر بالالف واللام المصدر الاساسي للتشريع يا حورة نقول ايه عموما احنا عندنا فقهاء قانونيين يعني عندهم اسباب لعدم تطبيق شرع الله في الامور دي من غيرها برضه ايه دي ده انا عاوز اعزي نفسي والله ده انت اتغيرت لا حول ولا قوه الا بالله عندهم اسباب وكمان زي تقولها عموما باعتقاد تطبيق شرع الله واجب من اوجب الواجبات وان كان عندهم اسباب زي ما حضرتك بتقول والله يعرضوها على الله عز وجل يوم القيامه يقبلها او لا يقبلها سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فاذا كنت يعني انا بحب الفت نظرك الى هذا كله حتى تطالب بتطبيق شرع الله بالحكمه والموعظه الحسنه وبالاقناع ما امكن ابقى اخطات اخطات انا عارف بقى انا عارف بس ثم اسهامك الثاني الناس دول وانت زعماء ايوه زعماءنا ما بقولش حاجه هم زعماء دول ناس ولا عفاريت اسمع بس ايوه زعماء زعماء ايوه يعني السياسيين دول زعماءنا السياسيين الدينيين وطول عمرنا بنكتف بيهم وحياتهم يعني بصراحه انا يعني ما سمعتش انا ولا حد سمع عليهم الكلام ده انت بتقوله لنا ابدا يا اخي في الحقيقة انه التاريخ ده التاريخ يعني انت تنكر كل ادوارهم ومواقفهم المشهورة المعروفة يا شيخ ليه كده؟ يا اخي انت قطعتني كتير واداب الحديث انت عارفها كويس فلا تقعدها ولا تقعدها خلاص مش هقطعك اتفضل يعني اتفضل مش هقطعك خلاص امسك اعصابك ولا تربط امسك اعصابك انا كنت بقول لك ان التاريخ ما يترك سر على حاله ما فيش سر يظل سر للابد بينكشف كل الامور بتنكشف ازاي من يقرا كتب بعض الكتاب الصادقين اللي بيسوقوا كل شيء بالادله وبالبراهين والله صدمونا لما اكتشفوا انه فيه كثير من الزعامات صنعة وتوليفة استعمارية محبوكة ومسبوكة بكل اتقان. هل كنت تتصور مثلا هديك مثال انه قانون الاحوال الشخصية اللي سوه الزوج والطلاق او المتعلق بابن ستزا نعم يعني هل كنت تتصور او تصدق انه هذا القانون موضوع قديم جاء به اسماعيل باشا من فرنسا اسماعيل باشا شوف كان فين من فرنسا وعرضوا على رفاعه الطهراوي كان لسه عايش ليه مدرس سقط الاثر مدرس بس مش مطبق لكن رفاعه وجد رشدوه يا مولانا انا رجل قد هرمت ورجال الازهر ضللوني لاسباب انت عارفها فلا تدعني لتكفيرهم لو عرضت عليهم هذا القانون شوف كيف ولكن هناك شاب لامع ناشئ فتى هو محمد عبده يستطيع هذا الامر وفعلا درس هذا القانون في الازهر على ايد محمد عبده يعني محمد عبده هو اللي طبقه يعني ولا لا مجرد فقط تدريس للدراسه فقط في الازهر واخد بالك؟ فجيل جد زعماء طبق هو ايه؟ طبق الان في كثير من المجتمعات الاسلاميه وباقي الزعماء انسلمت من انها الصنيعه الاستعماريه فهي زعامات قوميه يعني اين هي من الاسلام؟ الاسلام امه واحده والقوميه ترفع شان غير المسلم من وطنك على اخيك المسلم اللي من وطن اخر والله عز وجل يقول ان هذه امتكم ايه؟ امه واحده نعم بس يعني دلوقتي في حرص مش عارف والله وان انا يعني ما اقدرش برضه الكلام بتاعك ده ما اقدرش ولو بسبب الاسلام يعني انا ممكن ادوار الزعماء دول ولهم ادوار وطنيه حقيقه نعم وادوارهم صحيح وقوميه تماما صحيح وما اقدرش ابدا ان انا يعني اتجاهل كل جهودهم السياسيه دي لا احترامي رد عليك ان تقرا كتب كثيره الاول ثقف نفسك في هذا الجانب الكتب الموثوق فيها وقام المعاصر منهج المدرسه العقليه الحديثه كثيره كتب اقراها الاول بس يعني انا عارف بقى يعني استنى بس انا مش عارف ليه انت دايما بتشكك في الزعماء دولت انت بتقيس ما فهمتنيش ازاي يعني لا والله ما فهمتني خالص ازاي لانك انت بتقيس الرجال بمقياس غير المقياس الصحيح بتنخدع بالشهره وباللمعان ان شاء الله ايه المقياس ده بقى؟ المقياس ده؟ ايوه يا ريتك تعرفه والله النقاش اللي يرضي عنك ده النقاش اللي ما انخدعش بالشهرة ولا انخدع باللمعان ولا انخدع بالجمهرة ولا انخدع بالهتافات ولا يتأثر بالعواطف مقياس الحق مقياس غير بشري مقياس الله ورسوله الدين والإسلام المنظور الإسلامي للزعيم لا تنظر لأي أمر من الأمور إلا من خلال منظور إسلامي تسلم أين هو من الإسلام الزعيم هذا وأين الإسلام منه يعني لابد الزعماء يعني يكونوا فقهاء ومشايخ استغفر الله لي ولك مش بالاسلوب ده نفهم مقياس الدين وباي اسلوب يعني بقى ان شاء الله بس لا تقبل لا تقبل اقصد ان تصرفات اي زعيم نعم اللي بيخدم بها وضعنا دي بتكون عاده قائمه على اعتبارات كثيره فيجب يكون اول هذه الاعتبارات واخر هذه الاعتبارات والدين إقامة الدين برضه مش فاهم يعني عارف اللي إيه؟ أقول لك أنا عشان أفهمك عميد أنا يا رب بس اسمع اضرب لي أنت مثال حضرتك اديني أي زعيم من اللي أنت بتؤمن بيهم دول كده أقول لك زي مين يعني زي مين؟ أنت مش كنت تؤمن بقناة الإسلام نعم مين؟ سعد باشا مثلا سعد باشا طيب كويس طيب من قسم الإسلام أي لقيته في ثورة 19 اللمبي في تقريره اللي رفعه الحكومة البرمانية بعد ما درس الثورة واسبابهم كذا وكذا، اشار في تقريره الى ان الثورة بتنبع من الازهر. نعم. وقال ايه؟ قال ان هذا الامر له خطورته الشديدة. انت عارف تقصد ايه؟ بعبارة يعني؟ انا عارف بقى اقصد ايه. انا اقول لك انا معنى كده ان الثورة كان فيها عواطف اسلامية تتجه الى دولة الخلافة خائرة لانه فصل بين مصر وبين الخلافة، وده ذكر في الشباب اللي فات، وثائرة ضد الكفار المقتصدين، واتجهت الى الازهر ليقودها لانه هو الجدير، اقصد الازهر في نظر الجماهير ان يقود الثورة الاسلامية، ثورة كانت اسلامية. واشار في تقريره، اديني شوية مالي وراكبه. شكرا لك، شكرا. واشار في تقريره اساس تقرير ايه؟ اللي هو اللمبي يعني بضروره الافراج عن سعد زغلول وارجاعه الى القاهره. الله سبحان الله. طيب عارف انت ده معناه ايه؟ يعني طيب يعني معنى كده ان يعني يبقى فيه علاقه بين اخماد الثوره وسعد زغلول. لا لا يا مثال يعني، ودي برضه ما فيهاش حاجه، لان فعلا الجماهير لو شافوا سعد باشا رجع من المنفى هيسكتوا لان هم بيحبوه. لا لا لا، ليه؟ الواقع يثبت عكس كلامك، لانه بعد عوده سعد استمرت الثوره مده طويله جدا، ولما حصل تغيير اخر تعرف ايه هو؟ ايه هو؟ بمجرد ما سعد جاء واجتمع مع اللمبي وبدا يلتحم بالجماهير ويخطب فيهم، هم بيحبوه حقا زي ما انت قلت. ايوه طبعا. بمجرد ما بدا يخطب فيهم اللي لوحظ على هذه الثوره انه بدات هتافاتها تتغير. بعد ما كانت الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله النصر للاسلام تحيا دوله الخلافه وما شابه ذلك، وبعد ما كانت تذهب الى الازهر وتخرج من الازهر، بعد ما سمعت خطابات سعد كم خطبه كده، بدات الثوره تصبح قوميه وطنيه، وهتافاتها اصبحت بالتدريج غير اسلاميه. يعني ايه يعني؟ ايه مصر للمصريين، الدين لله والوطن للجميع، يحيى الهلال مع الصليب والعياذ بالله، يحيى الهلال مع الصليب. وظهر الجسيس بجوار الشيخ متأبدين بعض وماشيين وسط الجماهير. وفين لما الثوره سكتت بعد كده؟ لما اصبحت بعيده عن الاسلام وهدفها الاسلامي انتهى. ايه رايك بعد الكلام ده؟ ايه رايك؟ قول لي. والله يا شيخ انا عارف، انا عارف بقى انك انت عارف بقى. الله يفتح عليك، كل حاجه انا عارف، انا عارف. يعني معنى كده ان مفيش حد زي ما خلص كده في نظرك يعني؟ ثم انت ايه مصدرك من الكلام دوت عن سعد باشا؟ اذا كنت مش مقتنع ارجع انت الى وثائق وزاره الخارجيه الانجليزيه، اهدار الاهرام، لانها نشرت قبل كده وقراناها كلنا، وكمان عندك المصادر اللي ذكرتها لك في كتب كتير ارجع لها الاول. اما بخصوص سؤالك الاول عن زعماء كثير، في زعماء كثير نعم، وانت تقدر تعرفهم من غير ما اسمي لك اسماء، معاك مقياس الله ورسوله وضد به، خد بالك هيبان لك الزعيم المرضي لله ورسوله. ولما تبحث هتلاقي يعني اقل صفه الذل على المؤمنين، اللي في واحد عنده ذل على المؤمنين ولا بيدب في المؤمنين ويدق في المؤمنين، ذل على المؤمنين والعز، نعم والعز على الكافرين، يعني مع المؤمن يبقى متواضع متخشع ويبقى عزيز على الكافر. عندنا حد عزيز على كافر؟ يعني هي المقاصد هي اللي بتكون الزعيم والقائد الرباني اللي محتاجاه الامه في هذه الايام. والله شكرا. اللي احنا بنفهمه يعني من كلامك ده ان دي اوصاف رجال الدين اللي ما لهمش علاقه بالسياسه. نعم. والزعيم اساسا يعني يكون سياسي. يا شيخ سياسي محمد تمام. يعني لو صلى يبقى كويس. كمان. ايوه. الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله. قول لي السياسه. جاب معلق على كلامك لملحوظه. اتفضل. الاول كلمة رجال الدين دي ليه؟ كمان الكلمة دي كمان غلط؟ نعم خطأ. شوف، لا اله الا الله ده تعريف نصراني يهودي يعني صليبي كهنوتي، اما في الاسلام كلنا للدين ورجال الدين، هذا ما ينبغي ان يكون. ولكن اذا كان اغلبنا او بعضنا قصر وتباعد، لا اقصد ان يعني ان تعريفك للزعيم ان هو قائد رباني ايوه ده كلام ينطبق على مشايخ اهتمامهم يكون بالدين. يعني ايه؟ يعني بالحلال بالحرام بالحديث بالتفسير، ملوش علاقه بالسياسه، ده اللي مقصود. وده الخطا الثاني في كلامك. انت هذا ده ما فيش كلمه اقولها هي غلط. ليه ان شاء الله غلط؟ اول من اظهر بالمعنى انت بتقوله ده الكلمه دي اللي هو عجز الدين عن الدوله، هو ده كلامك معناه كده اللي هي التفرقه بين الدين والسياسه. بالظبط بالظبط. اول من اتى بها، شوف ازاي انت بتراجعها الان بعد كده، كمال اتاتورك. وده اصله الراجل ده يعني غير اسلامي غير مسلم، اصله غير مسلم، معروف انه يهودي. وده معروف ويكفي ان هو اللي اسقط الخلافه الاسلاميه. الخلافه الاسلاميه؟ نعم. انت بتردد بقوته ده. الراجل ده استطاع انه يفصل تركيا اللي هي الخلافه، دوله الخلافه، عن العالم الاسلامي تماما. واعلن فصل الدين عن الدوله اللي احنا بنسميه لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه، اللي هي العلمانيه. وزاد على كده انه فرض القوانين الفرنسيه المدنيه بدل السلاح الإسلامية، قوانين بالعرض وألغى المحاكم الشرعية، وحرم تعدد الزوجات. ايه ده؟ شوف، حرم الطلاق. تصور ايه ده؟ ساوى بين المرأة ورجل في الميراث. شوف تغيير اهو بخلاف نصوص القرآن. ومنع التعليم الديني، واستبدل بالحروف العربية حروف لاتينية. أغلق أغلب المساجد، منع الأذان، منع صلاة الجمعة والجماعة، شجع السفور، وحرية الاختلاط، حرية العشق. ده كان البلاد، كان بلا، كان بلا شديد ادى اليه فصل الدين عن الدوله. يعني تفرقه بين السياسه والدين. فتصور انت لما يجي زعماء مسلمون ويعلموا ان هذا الرجل اللي هو كمال اتاتورك قدوتهم واسوتهم، تنتظر ايه منهم دول يعني؟ وانا عارف بقى، انا عارف بقى، لكن ايه خطورتها يعني؟ عايز يسكت عن الدين دي. هو انت لسه ما شعرتش باثر ولا بخطوره عجز الساس عن الدين لغايه دلوقتي. صح النوم، صح النوم. ابسطها بالاعمال اللي ذكرتها لك عن كمال اتاتورك لسه من ثواني. اهديم الاثار، اعوذ بالله، وشيء اكثر من بالله. اضف الى هذا ان هذه التفرقه ادت الى تحجيم الدين، وجعلوا الصلاه وصوموا شعرات فقط في المسجد وبس. ولما انزاح الدين بهذه الطريقه ارتفعت عن شعارات اخرى ليست من الدين في شيء، بل مغضوبه لله عز وجل، مثل القوميه، الوطنيه، الاشتراكيه، الشيوعيه، الراسماليه. واصبحت مذاهب تكاد يعني تاخذ قداسه الدين في قلوب الناس. بسم الله. لا، وده ايه؟ بدل من اخوه الاسلام اللي هو المفروض علينا. وبعد كده سمعنا شعارات مغضوبه لله اخرى ليست من الدين، مثل ايه؟ دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وناس بيرددوها بدون فهم لخطورتها عقائديا. وسمعنا كلمه الدين الله ويرضى للجميع. واصبحت سياسه الامم الاسلاميه، يعني امم حفظ الله من الامم في الداخل والخارج، تقوم على استبعاد الدين تماما. ايه ده؟ مثلا يقف بعض المسلمين مع الهند المجوسيه ضد باكستان المسلمه، او يقفوا مع اثيوبيا الصليبيه ضد المسلمين في اريتريا او في غير اريتريا. وعلى كل حال يعني ضرب الامثله كثير في هذا الموضوع، ولكن محرجه ولو في ذكر الان بشكل حتى موقف على الاقل. ان شاء الله تكون انا مقتنع بكلامي ده وفاهمه كويس. بس والله يا اخي انا ما عارف، انا مش عارف اعمل ايه. والله انتم شككتونا في ديننا، وشككتونا في علمائنا، وشككتونا في زعمائنا. الواحد مش عارف راسه من رجليه. الاذاعه تقول كلام، والصحافه بتقول كلام، والسينما بتقدم لي حاجات، والتلفزيون بينزلنا عليا ليل نهار بحاجات، وانت جاي تقول لي قال الله كذا وكذا، وقال الرسول كيف وكيف عليه الصلاه والسلام، وبفكر كده، وبفكر كده، انا ايه ده غير ده؟ وده عكس ده؟ انا والله ما عارف اعمل ايه، ولا اروح فين، ولا اجي منين، ولا اسمع مين، ولا ايد مين، ولا اعارض مين، والله ما احتار. اسمع يا اخي اسمع، انا امنعك تبكي، امنعك تبكي وامنعك تيأس كمان، لكن لا امنعك تحزن، تحزن زي ما انت عاوز، لكن افهم انه فيه مؤامره كبيره جدا، خطوطها متشابكه متداخله، واللي بينفذها بينا فينا، يعلم او لا يعلم عاد، يعني بس احنا بنشوف بس بزابيز المؤامره دي من قدام. مؤامره ايه دي كمان؟ مؤامره ايه دي كمان؟ لا حول، انتم بقى هتعيشونا في اوهام المؤامرات. الله يسامحك يا اخي. طب انا هكلمك عنها بعد شويه، مش دلوقتي، لكن خلينا في اتهاماتك اللي انا بريء منها دي. ايوه اتهامات، ايوه حكايه الناس دول اللي بيمثلوا مجتمعنا كله يا اخي. اللي ما طلعتهم ولا حاجة بس وتقول عليهم ان هم ذكور الذكور اهل الانتاج البشري تخيل والله وبقول قالوا ولم يكونوا رجال كما كانوا ليه بتكرههم كده ليه اكرههم ايوه بتكرههم اكرههم الناس دول مين بالنسبه لي انا ده زي جلدي هطلع من جلدي هكره جلدي فاخر اتهام هذا يعني بس انما كل المهلات انا والكل مصدوم مصدوم عشان الحادث اياه ده والسلبيه اللي حصلت فيه السلبيه اللي حصلت فيه السلبيه ده الواحد لما كان ينسرق ويصلح بس يقول حرامي يتلاقي مئات مئات بتهب مساعدتك وانت عارف اللي بيجي للحرامي بعد كده فايه اللي حصل للناس دول؟ ايه اللي غيرهم؟ ادي ربنا عارف بقى ايه اللي غيرهم؟ يا سبحان الله ده الناس دول مسلمين محمد حتى اللي العالم كله جرى مذعور امام التتار والمغول لكن مين اللي وقف؟ المغول دول عند حدهم ودحرهم مش هم الناس دول؟ ايوه هم المسلمين؟ ايوه هم دول طيب ايه اللي جرى؟ لما هم دول ايه اللي غيرهم؟ دول اصحاب صيحه يا اسلام هم اللي قالوها ايه اللي غيرهم؟ صحيح انا عارف طيب انا عارف طب لما بيت المقدس والقدس وفلسطين واجزاء من الشام سبق عليها الصليبيون قرون مين اللي هزمهم ودحرهم واسترد بيت المقدس؟ مش هم الناس دول؟ ايوه هم المسلمين دول ايوه طيب ايه اللي جرالهم ايه اللي غيرهم ايه اللي خلاهم سلبيين في الحادث اياه انا عارف لا حول ولا قوه الا بالله ده صلاح الدين الايوبي رحمه الله رحمه الله عليه حضر حفل وقام له قبل تحرير المسجد الاقصى وقيت في الحفل غرفه لبسه كده ضحك لها الجميع ما عدا هو ليه كان عابس يعني حزين سئل لماذا لم تضحك ايها الملك الصالح قال استحي من الله ان اضحك وبيت المقدس الذي استرعانا الله عليه في يد الصليبيين يا سبحان الله شوف يا سبحان الله واليهود انجز طب مين اللي اعاد الله به البسمه والضحكه لولي صلاح الدين مش هم المسلمين دول ايوه هم بعد ايه اللي جرى انا عارف بقى ايه اللي غيرهم انا عارف بقى مين اللي دحر الفرنجة دول ومين اللي اثر لويس التاسع في المنصورة مش هم الناس دول ايوه هم المسلمين دول هم دول طب ايه اللي جرى ايه اللي غيرهم لا حول ولا قوه الا بالله ايه يا اخي طب مين اللي اجبر حملة نابليون على التراجع وعلى تخرج خاسرة بعد قتل كليمر مش هم المسلمين دول هم الناس دول ايوه هم بعد ما ايه اللي جرى؟ ايه اللي غيرهم؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى؟ مين اللي صوت حمله الفريزه؟ مين اللي قاوم الجيش البريطاني والاستعمار البريطاني؟ مين اللي حاربهم في القناه؟ مين الفدائيين اللي حاربوا الانجليز في القناه وكانوا يفجروا انفسهم في معسكرات الانجليز؟ مين اللي اتصدى للعدوان الثلاثي وضحوا مين اللي دحر الصهاينه وحطم حق برلين الاسطوره ده؟ مين اللي تحمل الجوع والحروب دي كلها حتى من اجل الاخرين؟ حتى من اجل الاخرين؟ مين مش هم الناس دول؟ ايوه هم المسلمين دول؟ ايوه طب ايه اللي غيرهم؟ ايه اللي حصل لهم علشان ما يدافعوش عن انثى تستغيث بيهم انقاذا لاعز ما تملك امراه على وجه الارض؟ بقى هنرجع تاني انت ترجع تاني الموضوع اياه شوف بقى لا انا اقصد يا اخي انا اقصد من كلامي ده كله انه الحاله دي اللي فيها الناس دلوقت ما هيش اصيله فيهم لا والله يعني ده مرضى ده مرض عادل فانا لما اقول كده واذكرهم وانبههم ابقى بفضحهم اكرههم زي ما بتقول ولاحظ حاجه لاحظ ان كل الانتصارات دي التتار المغول الصليبيين اليهود قناة السويس الانجليز كلها تم الانتصار فيها لما كان القتال فيها بروح جهادية يعني روح اسلامية واسلامات مع التتار بحر بيت المقدس عارف بيت المقدس يعني اسلام في واحد الايوبي كانت حرب اسلامية روح الجهاد الاسلامية انتصرنا يعني حتى حرب رمضان بدأت من كل الجنود بكلمة الله اكبر وكان الجو في البلد قبلها كله اسلامي وروحاني بينما المعارك الاخرى اللي هزم فيها من هزم كانت بروح قوميه وطنيه. فليه ما ناخدش باسباب العزه والنصر؟ ليه ما نعلمش الجهاد؟ ليه ما نبقاش مسلمين مجاهدين؟ ده صحيح ده صحيح. طب واذا كانوا مرضى يا سيدي يعني ايه اللي مرضهم يعني؟ ايه اللي مرضهم؟ اهو مرضهم ده نتيجه المؤامره اللي كنت لما احكي لك عليها من شويه. بس خلينا دلوقتي في نقد اتهاماتك اللي انت اتهمتني بيها وانا بريء منها. طب وضح لي بس المؤامره دي اللي بتتكلم عليها؟ الاول شوف اتهاماتك لان انا متضايق منها الحقيقه. على كل حال على كل حال يعني الدفاع عن النفس يعني ده حق شرعي. يا اخي ما يعني انا عامل ايه؟ اتفضل كمل. يا اخي انت في اتهامك الاخير ليا ايوه وصفتني بوصف والله غير حقيقي وغير واضح وغير واقعي وغير طيب كمان. ليه؟ انت نفسك مخدوع في الوصف ده. مخدوع؟ ازاي يعني؟ لان الوصف ده اطلق من اعداء المسلمين على المتدينين المسلمين. وانتم استعملتوه كده بدون تروي. ايه هو الوصف ده؟ ايه هو الوصف ده؟ كلمة متطرف. ايوه يا سيدي. بتسيب الناس في حالها يا اخي. سبحان الله. بتسيب الناس في حالها يا اخي. حتى انت. دعوا الحرص للخالق يا اخي. كل شيء حرام. كل شيء لا يجوز. ده شرك نفاق بدعة يبقى ده غلط ولا لا؟ طب اسمح لي بس قبل ما ارد عليك بوضح لك برضه خطا ورد في كلامك دلوقتي. خطا؟ اه مش انا بقول لك مش انا بقول لك اسمع ايه هو ان شاء الله الخطا ده؟ جملة دي داعي الخلق للخالق. شفت اهو داعي الخلق للخالق ده اللي انا بكلمك عليه. كل ما الواحد يتكلم كلمة اهو دوت بقى ده خطا وده صح وده حلال وده حرام. على كل حال الجملة دي فيها خداع يوحي انها صحيحه وانها جميله وانها حلوه وهي غير كده. ازاي ان شاء الله؟ يعني لو عملنا بمبدا داع الخلق للخالق أيوة. معنى كده الجماعه تقول عتبه قالوا داع الخلق للخالق أيوة. ليه؟ ما طبعا ما معناها ايه؟ لو شفت واحد بيغتصب امراه ماليش دعوه بيها داع الخلق للخالق. لو شفت واحد بيسرق ماليش دعوه بيه داع الخلق للخالق. لو شفت واحد بيقتل ده ماليش دعوه بيه ده الخلق الخالق. بيختلف بيختطف بيحصل له مصيبه ما تدخلش ده الخلق الخالق. وده بيؤدي في النهايه الى اسقاط الامر المعروف والنهي عن المنكر وده من اركان الدين. فلما انا انبهك دلوقتي على حضورتها وانها يعني الناس بيستعملوها من غير يعني فهم معناها وانها جمله اساسا مدسوسه بهدم ركن من الدين وهو الامر المعروف والنهي عن المنكر لما نبهتك انا لكل ده ابقى متضرر برضه. والله يا شيخ انا بس انا مش عارف لحد معاك ده مش عارف اعمل ايه. الله يصبرنا عليك. الله يصبرنا عليك. المهم نرجع لموضوعنا اللي هو ايه؟ انا متضرر. اتفضل. على قول ده انا لما قرات القانون اللي احنا محكوم به اللي هو منافسه في المحاكم الماده رقم 273 من قانون العقوبات لا يجوز محاكمه الزانيه الا بناء على دعوى زوجها فلا عقوبة على الزوجة إذا زنت بإذن زوجها ورضاه كما يفعل القوادون والبغايا ولا عقوبة عليها إذا عفى عنها زوجها. أيوه فضل. أنا وفي المادة 274 تقول المرأة المتزوجة التي ثبت زناها بحكم يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين ولزوجها إيقاف العقوبة. وفي المادة 277 الزوج الزاني إذا زنى في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر. وبعدين طيب فأنا لما يعني شفت القوانين دي حلت محل قول الله عز وجل في سورة النور نعم الزانية والزاني فازدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. نعم. فلما أقول لك صح النوم اتباع الآية أفضل وأوجب وإن كلنا حاكمين ومحكومين هنسأل أمام الله عز وجل عن الآية مش عن القانون. يعني عن تنفيذ الآية مش عن تنفيذ القانون. أبقى متضرر. أنا عارف بقى يا أخي. أنا عارف. طيب برضه يعني الله يهديك ويسامحك يعني لما قرات الماده 303 اللي بتقول ايه؟ نعم يعاقب على القذف بالحبس مده لا تتجاوز سنتين او بغرامه لا تقل عن 20 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. وشفت ان القانون ده ازاح يمكن كلمه ازاح ازاح قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فزيدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. سبحانه فلما أشوف الآية دي أسقطت وانتهى في التعامل بها مع الناس، وعليت وتسيدت المادة اياها وغيرت بها الناس بدل القرآن. فلما اقول لك صح النوع اتباع الآية اولى واحسن واوجب، ونحن مسؤولين عنها امام الله عز وجل مش عن القانون، ابقى متبرج قول ده العيط متضايق والله. طب لما نقرا قانون 63 مثلا 76 اللي بيقول يحظر تقديم المشروبات الكحوليه بانواعها في المحال والاماكن العامه ما عدا الفنادق والمنشات السياحيه، وعمل بهذا القانون. هو القانون ده برضه يعني دي مش علاقه بالايه؟ لا بعد. نعم. ويضيح قولها عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاذا البحث عن وجوب اتباع كتاب الله، وخاصه ان كل القوانين دي منقوله من التشريع الفرنسي وبعضه ايطالي وبعضه انجليزي، فلما اقول لك صح انه كتاب الله اولى ابقى متطرف. يا اخي يعني اسمح لي والله انا ما مش داخله مخي. استغفر الله العظيم. لا يعني اقولك ايه بس؟ سيبك ان شاء الله ما اكونش طولت عليك بكلامي ده يعني. اتفضل اتفضل اتفضل. يبدو لي انك يعني متضايق. لا لا لا اتفضل. طيب يرضيك انك تشوف قول الله عز وجل والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يرضيك تشوف هذه الايه الكريمه الطيبه الحلوه تختفي وتزاح ويعمل بها ابدا، ونخلي محاكمنا وقضاتنا يتعاملوا مع كل من يسرق بالقانون الفرنسي المترجم في الماده 317 من قانون العقوبات اللي ما فيهوش حاجه من الايه ده. يرضيك يرضيك ده؟ انا متقرف لما انبهك لده ولكل ده واقول لك كتاب الله اولى. هل برضو اقول متقرف لما اقول لك ان حد الحرابة اكمل وحل محله قانون وطني وبرضو مترجم للقانون الفرنسي وبقير في الصحف انه مترجم او مترجماني؟ نعم. اقصد انه منقول من القانون الفرنسي مما ادى الى انتشار الفساد وظهور حادث العتبه المؤسف ده والحادث اللي حصلت بعده. فلو كان حد الحرابة ده موجود كان الفساد ده كله انتشر. لكن ايه حد الحرابة ده؟ حد الحرابة مذكور في الآية 33 من سورة المائدة، يعني قلت لها حد الحرابة هو القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض. ودي بينها وبين القانون الفرنسي ما بين السماء والأرض. قابض إلى هذا. في إيه ثاني؟ في إيه ثاني؟ الله صبرنا عليك. آمين يا سيدي. وأنا الله يعين عليك. أقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قابض إلى هذا إيه؟ يعني لما اشوف زوجتك او اختك او بنتك في الشارع ماشيه اغض البصر عنها، بل ادافع عنها لو حد عاكسها وضعها لله عز وجل ابقى متضرر. بينما الانسان الاخر اللي بيعاكسها ولا يرعى حرمتها يحاول يمد ايده عليها يخدش حياها بكلمه وقحه كده او مداعبه يعني حول الله ابقى متضرر. الواحد بقى يعني هو ده المؤمن الصالح ولا مؤمن صالح؟ ما هو انا بمتقصف يا اخي. الواحد يعني ما بياخدش منكم الا الكلام، وصراحه كلامكم ده يعني هو اللي بيعمل لنا البلبله وحي القدم. يعني اسكت بقى اسكت. اسكت بقى اسكت. اسكت. اي نعم. الله يسامحك. والله ما امين. يا اخي يا اخي ده انت يعني ده انت بتسيبوا كل واحد يعبر عن اعتقاده يا اخي. يعني الشيوعيون بيتكلموا، القوميون بيتكلموا، الوطنيين، العلمانيين، الاشتراكيين، الوحديين، الفنانين، الرقصين، كل واحد بيتكلم زي ما هو عاوز، والصحف بتنشر له زي ما هو عاوز، وعندي انا او اي صوت بيقول قال الله وقال الرسول بالمعنى الصحيح، بالمعنى الصحيح يعني، بيقولوا لنا اسكتوا، انتم متضررين؟ طب يا اخي ادونا نفس الحق، طب ما انتوا بتتكلموا برضه، يعني في الصحف كل يوم بتقول المفتي قال كذا، وانتشر له كذا وكذا. وقال الدعاء الاسلامي الكبير كذا وكذا، يعني لكم صدق. انا بقول لك اللي بيقول قال الله وقال الرسول بالشكل الصحيح، مش بالشكل الصحيح، بامانه، باخلاص الله وليس باي شيء اخر. يا اخي انا بقول لك اهو، يعني مثلا يعني نعم من كم يوم كده اتنشر الدعاء الاسلامي الكبير ياسين رشدي بيقول كذا وكذا وكذا وكذا قد كده. طب ما هو ده اللي قال السلطان الوحيد على الناس هو القانون، يعني ليس الله ولا شرع الله. الله يهديك. هل ده مصدق داعي اسلامي؟ الله يهديك يا اخي. بصراحه يعني انتم دايما كده تحسنوا نفسكم في كل حاجه بصراحه، ومش سايبين حد في حاجه ابدا. ما يعجبكمش ولا عجب والله، تتكلموا في اللي فيه واللي مالكمش فيه. احنا ايوه الله يهديك. امين. بس ايه يعني؟ كلامنا ايه؟ فهمنا ايه اللي إيه حصلنا فيه ما يجيبش الحاجة فيه مثلا؟ هات اي حاجة. يا اخي في حاجات كتيرة خالص. الواحد يعني حصلنا فيه حصار دي. ايه اللي اتحصرنا فيه مش من حق الدين يتكلم فيه؟ زي ايه مثلا؟ زي ايه؟ زي ايه؟ يعني اقول لك زي مثلا تنظيم الأسرة. أو الناس اللي في ذهنك. مثلا يعني تنظيم الأسرة من ضمن الأسرة. يعني أولا تنظيم الأسرة اللي هو تحديد الناس بس بيحوروا الكلام شوية. وعلى فكرة الأمر ده لا يزعج ابدا المتصلين بالله عز وجل بثقتهم التي لا تتزعزع ان الله يرزق من يخلق باي سبب وبابسط الاسباب. والانسان اذا اراد ان يكون قوي صح فليتوقع على الله. من فره ان يكون اقوى الناس فليتوقع على الله. لكن الله سبحانه وتعالى لكن اللي يتوكل على غير الله والله بيتخبط ويقعد يدور على مشاريع وهميه لحل المشاكل اللي تنظم الاسره الوالده. والله بيضحكوا على انفسهم. اللي بيصرف على مسمى تنظيم الاسره واللي بيبذل فيها من جهد وفكر لو صرف على الانتاج الغذائي بس ايه؟ مع التوكل على الله. التوكل الحقيقي على الله لوجد ما يصرفهم. ونبدا اسمع قلنا لما يناسي معامله الحيوانات. بعض الحيوانات احنا قال بيعملوا لنا معامله الحيوانات. من قديم ده الحيوانات. ازاي يعني؟ اقول لك ازاي. لما الحيوانات بتكتر تجد المسؤولين يجتهدوا كل الاجتهاد في ايجاد اعلاف لها. وبينجحوا كده. بيجيبوا اعلاف، بيستوردوا اعلاف، بيعملوا مصانع اعلاف. اسمعني، لما الناس بيكتروا ما بيجتهدوش في ايجاد غذاء للناس بنفس القدر من اجتهاد هناك. وانما يطالبونا ايه؟ بلاش تخلفوا، حددوا النفس. انا اكلكم منين؟ خربتوا علينا خطه في الانتاج. طول الليل والنهار كذا وكذا. وده امر والله يمس عقيده الانسان. والله يمس عقيده المسلم. كانه ربنا مش موجود خالص في نظره، استغفر الله، اعوذ بالله. والله ربنا لا يوعنا. كل ما ده المولد بيزيد اكثر مما توقعوا. ليتهم يريحوا انفسهم. ايه رايك في الموضوع ده بقى؟ احنا برضه غلطانين ومتطرفين. الله يا خلاص مع تحديد الناس ده. تحديد الناس ده ضمن الافكار اللي بيحارب بها الاسلام والمسلمين في كل مكان. يا اخي انتوا ما بتكونش الا الاوهام والتخويف. وبتصوروا لنا دايما ان احنا المسلمين مهاجمين ومستهدفين. عاوزين تعيشونا كده في رعب وتوتر اكثر من الناس. ليه عشان ايه؟ لا يا اخي لا. وهام ولا تخويف. لا مش زي ما انت متصور. امال ايه يعني؟ انت اسمع، تقدر تنكر ان فيه صليبيه وصهيونيه واستعمار؟ لا طبعا موجودين. الحمد لله. واعرف ان هم ضدنا. هدول واعدائنا. نعم. هؤلاء الاعداء في الاول كانوا بيحاربونا ايه؟ عسكريا. مواجهه عسكريه. في وقتنا الحاضر لا، استبعدوا المواجهه العسكريه تماما. ما يدروش علينا. استبعدوا المواجهه العسكريه تماما. وبداوا ياخذونا بالافكار مش ما يدروش علينا، هم استبعدوها لانه قد تثير روح الجهاد. وبدأوا ياخذونا بالافكار اللي منها تنظيم الاسره، واوجدوا بافكارهم تيارات جديده علينا خالص. خير ان شاء الله. زي ايه يعني؟ هل كان موجود في العالم الاسلامي الفكر القومي قبل كده؟ يعني ايه الفكر القومي؟ اللي هو اوجد القوميه العربيه عشان تفهمها يعني. هل كان الفكر القومي موجود في قيود وصول المسلمين؟ كان في موجود. انما اوجدها هؤلاء الاعداء. ايه؟ يفككوا الوحده الاسلاميه بعد كل المستويات دي. طب وبعدين؟ طب هل كان الفكر الاشتراكي موجود؟ برضه ما كانش موجود. وانما من الافكار المستورده. هل كان الفكر الليبرالي الغربي، الليبرالي الغربي كان موجود؟ ده اللي هو اول الديمقراطيه دي؟ ايوه الديمقراطيه الغربيه. بالظبط بالظبط. شوف احنا بنتصدق بها ازاي؟ الديمقراطيه والكل بيدافع عن الديمقراطيه كما يكون بيدافع عن اله سبحان الله العظيم. وكل ده بيفتت الوحده الاسلاميه. على العموم هذه التيارات سيطرت على مجتمعاتنا المسلميه اكثر من زمان. وكان لابد تصطدم مع تيار ناشط جريح يتيم باذن التيار ده. التيار الاسلامي طبعا. ما شاء الله. ايه؟ رغم الدك والطح والردع والرجع والتنكيل والتفتيت والتقتيل والتعذيب والتشكيك والاعتقالات والسجون والاحكام والمباردات واللي انصبت على اصحاب هذا التيار في كل الامه الاسلاميه الا من رحم ربه. بالرغم من ده كله وجدنا ناشئه الحمد لله اسلاميه بتنمي واصبحت تسيطر فكريا على الشارع في كل امه. اظن يعني هنسيبك تسيطر على الشارع ونسيبك كده تسيطر على لا لا ما تسيبوناش يا سيدي ما انا عارف بس احنا متنبهين بالغزو اللي بدا من الداخل ده عارفين ومش هتنطلع علينا المسميات الجديده والدعاوى الفاشله المكشوفه كلمة اليسار الاسلامي ديمقراطية الاسلام الاسلام المقومات العروبة كل ده متنبه له كويس جدا وحتى باسلوب الجديد اسلوب ده حركة الاستنارة اصحاب الاستنارة دول كلمة الفكر الديني المستمر وبرضه الالقاب الجديدة دي اللي عاوزين يخدعونا بيها ويخدعوا بيها الناس المفكر الاسلامي الكبير المؤرخ الاسلامي الكبير الداعية الاسلامي الكبير كل ده تهيئة للغزو من الداخل يا اخي زي ما قلت لك يعني انتم ما لكمش عدد انت عايزين ايه بالظبط؟ جبنا لكم مفكرين اسلاميين مستنيرين يا سلام ايوه نعم وجبنا لكم الدعاة الكبار مرحبا والمؤرخين الاسلاميين المعروفين يا سلام ايوه واخترنا لكم المثقفين برضه مش اي مثقفين المستنيرين وكلهم مسلمين وسلمنا لهم اجهزة الاعلام أيوه. علشان يفيدوكم ويفيدونا وبرضه ما فيش فايده فيه المستحيل كده ايوه ايه ده بس ادينا لهم التلفزيون والراديو والمجلات والصحف بانواعها والسلسلات المكتبيه ايوه وبيقدموا لنا الفكر الاسلامي المستنير وبعضهم بيشغل مراكز يعني جمعيه مؤثره في الجامعات العربيه أيوه. انا مش فاهم انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ عاوزين ايه تاني يا اخي؟ لا تغضب اسمع لا تغضب اديني مثال ان المخلوق زي مين زي مين؟ زي مين؟ كتير كتير يعني زي مين ده؟ اي اسم مش كلهم بس انا لا مش هقول لك اسمه احنا خد عنك الدكتور محمد خلف الله والدكتور زكي نجيب محمود والدكتور محمد عمار والدكتور عبد المنعم مالك عايز ثاني؟ والدكتور حسن حنفي والدكتور كمال ابو النجم ومن النساء منهم الدكتورة سهير لطفي وغيرهم وغيرهم وغيرهم ما شاء الله عايز ثاني؟ هقول لك ايه بس ثاني؟ اهلا اللي انت ذكرتهم دول ما انكرش ناس افاضل وشاب كبار ولهم ثقافتهم ولهم تاثيرهم الشديد على الشباب بالذات واتخرج على ايديهم مئات الالوف من الشباب ايه في كل العالم العربي في كل العالم العربي نعم ولهم مؤلفات عديده زي مثلا يعني صحيح فعلا نعم ضخمه ولهم سيطره وتولوا صح اجهزه الاعلام واقلام الفكر في مختلف الدول العربيه ايوه نضحك وده كان بقصد يعني اصبح واضح ومفهوم واحنا ما اعترفنا لهم بالفضل بعد الله عز وجل. نعم. لان يعني بعضنا تكلمت على ايديهم او على ايدين بعضهم. نعم. الا ان برضه لنا عليهم عتاب بسيط. اتفضل ما شاء الله. اتفضل. بافكارهم وبكتاباتهم تسببوا الى حد مش هين في تشويه الدين الاسلامي. في افكار الشباب وتسببوا يمكن بحسن نيه ويمكن عن تسمية في تقليل شأن الإسلام في قلوب الناس وبعضهم بإيه؟ بيميل إلى تشجيع الناس إلى التجرد كلية من الثقافة الإسلامية. إيه ده؟ بل من الدين الإسلامي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنا بقول إحنا أنا أشوف إحنا لو يعني لو قلنا كملنا توابعنا العشرة شمع أكمل مش نافع برضه. طب اسمع نعمل إيه بس؟ بس لا تغضب بارك الله فيك اسمع. مثلا دكتور محمد خلف الله نعم اللي انت ذكرته ماله شوف بيقول ايه اتفضل في كتاباته بعضها يقول ان العدل الاسلامي اميه من الامان وليس واقعا يتحقق لان معايير العدل الاسلامي من القدم بحيث تعجز ان تحق حقا او تبطل باطلا في هذا العصر الذي نعيش فيه الذي اصبحت فيه المعايير اكثر دقه يعني في الدقة من ايه؟ من اهل الاسلام والموازين اكثر انضباطا من موازين الاسلام ايه ده؟ بيقول كمان ان خروج المعاملات من نطاق الشرع يخرج شرع الله الى نطاق القانون يخرج القانون الوضعي اللي جاي من فرنسا ده وغيرها قد حقق لها الوانا من الحريه والانطلاق لم يكن لهم بهم عهد من قبل ايه ده ايه ده؟ اسمع وقل ايضا ان الشريعة كانت تعوق الانسان عن الغوص في ميادين الفضاء والاجواء وميادين البحار. يا راجل يا راجل حرام عليك. انا بجرالك من يا راجل مصادر. حرام عليك. اه مصادر فيك يعني. شوف بيقول ايه؟ خذ ان البشرية لم تعد في حاجة الى من يتولى قيادتها في الارض باسم السماء، فلقد بلغت سن الرشد وان لها ان تباشر شؤونها بنفسها. يا راجل دعوة دعوة الى ايه؟ الى اصحاب الدين. يا راجل ده بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ فلقد حرر الاسلام العقل البشري من سلطان النبوة. شوف يا اخي مين درج الكلام ده؟ انا بس ما اسمعك ما قدامك قدامك اهي عدد قديم من مجلة القليعة مجلة قهرية وفي نوفمبر 75 يعني انا جبت الحالي من عنده بقول لها على مهنة ولا اخوية سنة 75 وادي عدد سنة 76 لا اله ما قالك عندك مثل دكتور حسن حنفي لا رضا كمان بيقول كلام خطير في كتاب له اسمه التراث والتجديد معروف وخدت منه مرحوله ليه في صفحة 69 عندي اتفضل يقول ايه نشأت العلمانية استرزادا لحرية الانسان في السلوك والتعبير وفي الفهم والادراك وفي رفضه لكل اشكال الوصايا عليه ولا اي سلطة فوقية. شوف لأي سلطة فوقية دي لا في الله عز وجل الا من سلوك العقل والضمير. العلمانية اذا هي اساس الوحي. شوف العلمانية اذا هي اساس الوحي، فالوحي علماني في جوهره والدينية طارئة عليه من طول التاريخ. ده كلام يدور مصر. يقول ايه كمان اللي هو احسن حنفي تعلم ان الدعوة الدينية متطولة على السياسة وغير قادرة على ممارسة قضايا التغيير الاجتماعي التي تحتاج الى علم دون دين والى واقعية دون ايجابية مسبقة. ايه رأيك الكلام ده سيدي؟ انا عارف. ايه رأيك؟ انا عارف ده هزيلة شوية. لا انا هزيلة. انا عارف الدكتور عبد المنعم ناجي ما هدول لي ماله ده كمان بيقول في مؤلف بقوله اسمه التاريخ السياسي للدولة العربية في الجزء الاول صفحة 163 لا نوافق بعض المستشرقين في قولهم ان العرب كانوا مدفوعين نحو الفتوح بالحماس الديني، فمن غير المعقول ان يخرج البدوي لينشر الاسلام. ثم يقول ايه؟ ولقد كان المسلمون متوحشين بدرجة تثير الاشمئزاز لدرجة انه في فتح الاندلس قيل انهم طبخوا اول من قتلوه في القدوس. ايه ايه رأيك؟ رأيي تشويه اللي يسموه مسلمين عجيبة والله. ايه ده كل هذه الافكار وخدلك ساقوها للشباب قطرة قطرة. ونحن نشوف الان متعلمين علاقتهم ممكن علاقة هامشية جدا. طيب ايه تعلموا على دول. عندك الدكتور ذكر نجيب محمود ما هذا ده رقم ده يعني معروف ده كتاب تجديد الفكر العربي معروف صفحة 197 ان الشريعة الاسلامية مجرد فروض افترضها الاسلاف تلاقي مواقعهم وبيئتهم مش من الله منزلها ويقول ليس من حق احد ان يربيها صفة الثبات ويشرف الله ما تدرك والخلود بل لنا ان نبدلها وننكفها نفسها. ايه ده دول اقوال كثير على هذه الشاكله. ايه رايك؟ فكرة نجيب محمود يقول الكلام ده؟ طيب انا هديلك اكثر. هذا الاستاذ الكبير لا اله الا الله هذا الاستاذ الكبير يرى ان ادابنا الاسلاميه وعقائدنا وشتى معارفنا الاسلاميه علينا ان نلقي بها في الجحيم او نجعلها ماده للتسليه في وقت الفراغ. يا سلام. بل يرى ايه؟ وجوب استبدال الشريعة الإسلامية ذاتها لأنها غير صالحة غير صالحة في نظر يعني لواقعنا المعاصر، وعلينا أن نبني حضارتنا على النموذج الغربي المادي الحديث لا لا لا دون الالتفات إلى أي قيم أو أسس عقيدية. أنت متأكد إن هو قال الكلام ده؟ ده بيقول إيه كمان عن المرأة العربية؟ بيقول إيه؟ ليس معقولا عن المرأة العربية الحديثة التي أصبحت مهندسة وطبيبة أن يسري عليها قانون المرأة القديم كقوامة الرجل عليها أو حقه في الزواج بمثنى وثلاثة ورباع منهن يهزأ ويتندر. شوف يا أخي من جاي الكلام ده بس؟ من جاي الكلام ده عن الدكتور فضل الدين محمود؟ في نفس الكتاب تجديد الفكر العربي. يا أخي يعني بصراحة يعني جوز إنك بتتصور يعني إنك مخك يمكن امور بس يعني انت وامثالك بس اللي بتصوروها، وانها تكون غير مقصوده اطلاقا من الاطراف الثانيه. شوف يا دكتور يعني ما هماش عصابه بتعمل بيعمل اهو، بس يعني ما اقصدش كده، يعني هم مش عصابه يعني بتعمل دول الاسلام زي ما انتم متصورين كده. اولا يا اخي اللي انت سمعته مني عنهم الان ده كلام بالفاظهم وتعبيراتهم، ذكرتها لك من كتبهم اللي بتحمل اسمائهم، والكتب دي موجوده في المكتبات وبتباع يعني مش سريه ولا ممنوعه، وهم دول المجددين واصحاب الفكر المستنير اللي انت بتقول عليه. يعني اي اسلامي عنده غيره على دينه يراهم ابواق للهجوم الصليبي الغربي والشيوع الاستعماري، وخلصوها دلوقتي انتهت خلاص، على عقائد المسلمين لهدمها من الداخل وتشويهها كاذهان الشباب ودول الجماعات اللي هم بيدرسوهم. وانا والله لا متجنع عليهم ولا بتقول عليهم بما لم يقولوا، بس يا اخي دول مركزهم حساسه لو عرفوا كده، والاعلام يعني كمان مركز عليهم. طيب انت لو تاملت بشيء من التعقل والتدبر تجدهم هم والاخرين يزرعوا في اماكن حساسه بحيث يؤثروا على التيار الثقافي في الالف من المسلم كلهم. هديك مثال اوضح يثبت لك انها عمليه مقصوده بذاتها ومقصود بها تشويه الاسلام في عقول الناس تمهيدا لازاحه الاسلام في قلوب الناس.